بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء 15 مع الأخلاق والحقوق، ونتحدث فيه عن الصحابة وفضلهم وحقوقهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تشتد حاجة المسلمين اليوم بل العالم كله إلى معرفة هؤلاء الصحابة الذين شرفهم الله تعالى بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة شيء عن فضائلهم وعن حقوقهم. وهذا هو ما نتناوله في لقاء الليلة بحول الله تعالى وقوته. نتحدث عن تعريف الصحابي من هو، وعن عدالة هؤلاء الصحابة، وعن فضائلهم في الكتاب والسنة، ثم حقوقهم علينا بقدر ما ييسر الله تعالى لنا في هذه الليلة. هنتحدث أولا عن تعريف الصحابة. الصحابي من؟ يقول الحافظ ابن حجر: وأصح ما وقفت عليه من ذلك، أي من تعريف الصحابة، أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، سواء طالت صحبته أم قصرت صحبته، سواء غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يغزو، سواء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يروي، سواء رآه بعينيه أم كان أعمى فلم يره لكنه لقيه صلى الله عليه وسلم. يخرج من هؤلاء من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه صحابي ولو أسلم بعد ذلك. يعني ليست العبرة بالرؤية أو بالملاقات في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لابد أن يلقاه ويؤمن به ويموت على ذلك أيضا. وكذلك يخرج من تعريف الصحابة من كان مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، رجع عن دين الإسلام والعياذ بالله، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوجا لأم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، فإنه أسلم معه فكان صحابيا وهاجر إلى الحبشة، لكنه تنصر هناك ومات على ذلك. يبقى ده يخرج من الصحابة، ليس له شرف الصحبة. لكن من آمن به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فيعتبر من الصحابة، آمن وارتد لكنه عاد إلى الإسلام، مثل الأشعث ابن قيس الذي ارتد، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد للإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقبل منه توبة. الصحابة لا يسعنا حديث واحد مثل حديث الليلة، لكن قلت بقدر ما تيسر. عددهم كثير ولا يمكن الجزم والقطع بعددهم على وجه التحديد، لكن قيل هم تقريبا يبلغون 114,000، 114,000 دول عدد الصحابة بالتقريب. وتعرف الصحبة بالتواتر، يعني تواتر الخبر عن هؤلاء بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، أو بالاستقامة أو بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عدالة الصحابة. قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول، سواء من لابس الفتن أو غيرهم بإجماع من يعتد به من المحدثين والفقهاء والأصوليين. ويعني إيه عدالة الصحابة؟ يعني استقامتهم على الدين واعتمارهم بأمره وانتهائهم عن نهيه، لأنهم لا يقولون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق. وتأتي الأدلة على هذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كتصنيف آخر، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع في أذهاننا مباشرة أبو هريرة. كثير من الأحاديث يبقى أبو هريرة أكثرهم رواية للحديث، وعدد أحاديثه 5374 حديث. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعدد أحاديثه 2630 حديث. أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد أحاديثه 2286، واخدينهم تنازليا. السيدة عائشة رضي الله عنها 2210. عبد الله بن عباس 1660 حديث. جابر بن عبد الله 1540. أبو سعيد الخدري 1170. عبد الله بن مسعود 848. عبد الله بن عمرو بن العاص 700 حديث رضي الله عنهم جميعا. أكثرهم فتيا. النهاردة في مجتمعنا كل الناس مفتين في أمور الدين، ماشي في أمور السياسة كذلك، لكن انظروا لعدد الصحابة اللي وصلوا ل 124 أو 114 ألف. قال النووي: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود. أدي الستة. ثم انتهى علم الستة إلى 2: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فيه لفظ كده يطلق يقال العبادلة الأربعة، يعني عبد الله عبادلة، هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. كذلك الصحابة لهم طبقات، ليسوا كلهم طبقة واحدة. قوم تقدم إسلامهم بمكة، أسلموا في مكة مع بداية البعثة، كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. ثم الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة بدار الندوة عشان يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، 3 مهاجرة الحبشة، يعني من هاجروا إلى الحبشة، 4 طبقة الرابعة يعني أصحاب العقبة الأولى، 5 أصحاب العقبة الثانية وكان أكثرهم من الأنصار، 6 أول المهاجرين الذين وصلوا إلى قباء حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء قبل أن يدخل المدينة المنورة، 7 أهل بدر، 8 الذين هاجروا بين غزوة بدر والحديبية وصلح الحديبية، ثم أهل بيعة الرضوان اللي هم في الحديبية، 10 من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، 11 من أسلم في فتح مكة، يبقى دي طبقة رقم 11 غير الطبقة الأولى، 12 صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع. تحدثنا عن عدالة الصحابة، ويقصد بها أيضا بجانب استقامتهم على الدين سلامة دينهم من الفسق، لا يقال إن فيهم فاسق والعياذ بالله، وسلام مروءتهم من القوادح. مروءة يعني الكمال في التصرفات، ليس فقط أداء الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات، لكن البعد عما يخدش هذه المروءة. فالمروءة في زمننا هذا كأنها مفتقدة، لذلك قال قائلهم رحمه الله: مررت على المروءة وهي تبكي، فقال فقلت علامة تنتحب الفتاة، بتبكي على ايه يا ست المروءة؟ فقالت: كيف لا ابكي واهلي دون خلق الله ماتوا، اهل المروءة ماتوا. مثال: اللي بيقعد على القهوة ويشرب شيشة ويلعب طاولة ويلعب شطرنج بس بيسمع الصلاة وقوم يصلي، هذا قدح في مروءته. اللي بيجلس في مجلس، اللي يأكل هو ماشي في السوق أو في الشارع، هذا كله قادح في مروءة الرجل. اللي بيمكث عدة سنوات وهو قادر على الحج ولم يحج لا تقبل شهادته. ففي أمور تكلم عنها الفقهاء في ذلك. قال ابن حجر: اتفق أهل السنة أي والجماعة على أن الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، إن هم خالفوا وقالوا منهم غير عدل. وعدالة الصحابة ثابتة لهم بتعديل الله تعالى لهم وإخباره سبحانه عن طهارتهم واختياره تعالى لهم ليكونوا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. يستدل على ذلك ببعض آيات، لن نستقصي كل الآيات. في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا أي أصحاب بيعة الشجرة 1400، فالآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله تعالى لهم لعلمه تعالى بما في قلوبهم، لذلك رضي عنهم، لقد رضي الله. ومن رضي سبحانه عنه لا يمكن موته على الكفر، بل يموت على الإسلام. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، اللي هم بيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الذين بايعوا تحته. قال ابن حزم الظاهري: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد، لا يجوز لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. يقول تعالى أيضا في سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى، وقلنا في قراءة الموطأ الإمام مالك إن بلاغ الإمام مالك كالحديث الصحيح اللي اسمها بلاغات الإمام، بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين اللي هم أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام. يقول إمام مالك وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها، أي أعظم الأمة وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في سورة الحشر يبين الله تعالى ثلاثة طبقات من البشر. الأولى المهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يبقى هؤلاء هم الطبقة الأولى. ثم الذين بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى أولئك هم المين؟ المفلحون. ثم الطبقة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الناس على ثلاث منازل، منزلة ومنزلة، درجة ودرجة، فمضت منزلتان وبقيت واحدة. ثم قرأ للفقراء المهاجرين، أي الآية الأولى التي قرأناها، فهؤلاء هم المهاجرون وهذه منزلة قد مضت خلاص لا توجد هجرة الآن. ثم قرأ الآية التالية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال هؤلاء هم الأنصار وهذه منزلة قد مضت ذهبا. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية إلى قوله تعالى ربنا إنك رؤوف رحيم، قال فبقيت هذه المنزلة. فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يقول أن تستغفروا له. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين، لأنه في الآية ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن دي متطلب منا أن نستغفر لهم، كأن هذا حقهم علينا أن نستغفر لهم، أي نطلب المغفرة من الله تعالى لهم. في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمروا، أي في القرآن، أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، والعياذ بالله، سبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فقد عدل عن أمر الله تعالى ووصيته في الصحابة رضي الله عنه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار له، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقد علم أي ربنا أنهم سيقتتلون. كذلك في سورة التوبة في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول ابن تيمية فرضي الله تعالى عن السابقين أي من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، رضي عنهم من غير شرط، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، فقال والذين تبعوهم بإحسان. هذه تذكرنا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر الطاعة مع الرسول: وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن لم يكررها مع أولي الأمر، بمعنى أطيعوا أولي الأمر إن أطاعوا الله والرسول، إن لم يطيعوا الله والرسول فلا طاعة لهم عليه. ومن اتباعهم بإحسان التربي عنهم، نصد الله تعالى عنهم رضي الله عنهم كلما ذكر منهم أحد، والاستغفار له، كما قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. واستدل ابن حزم بالآية على أن جميع الصحابة من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. في سورة التوبة أيضا قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لاحظوا أنه دايما ربنا بيقدم المهاجرين على الأنصار، لأنهم هكذا أسلموا قبل الأنصار، هاجروا، تركوا أموالهم وديارهم ابتغاء مرضات الله تعالى. في سورة الحشر التي تلونا آياتها: للفقراء المهاجرين ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أهل الأنصار. سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قد حضر غزوة تبوك اللي هي غزوة العسرة جمع كبير من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجز، أما الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض مما رحبت فقد تاب الله عليهم في الآية التالية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذا جزء من آيات كتاب ربنا في شأن فضل الصحابة وعدولهم. من السنة وردت أحاديث أيضا كثيرة نأخذ منها. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد. وكلمة سبه، السب يمكن في وقتنا يعلم يعني القول الخارج عن الدين، سب بالدين، سب أبوه أو أمه، لا، هذا لا يكون، إنما مجرد السب هنا ولو شتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، مع أن اللي سب أحد الصحابة أيضا، لكن يقول هذا الكلام حتى يثبت للجميع: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد أنفق ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. مد اللي هو مجرد كده ايه، الحفان كده المعتدل، ولا نصف حفان كمان، حتى لو كان ما أنفقت مثل جبل أحد ذهب. فإن قيل لما نهى خالدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أن يعني يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا، فالجواب أن عبد الرحمن بن عوف هو أحد المبشرين العشرة بالجنة، ونظراءه من السابقين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه، لسه لم يؤمنوا وفي حالة عداء، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما تحدث عن أحد من أهل بدر، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فقوله سبحانه اعملوا للتكريم، معناه الغفران له في الآخرة. وفيهما أيضا في الصحيحين خير أمتي قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم من هذا الحديث كده، النجوم أمانة السماء، نجوم أمان للسماء، يعني تلاقي النجوم موجودة في أمان، السماء ما زالت موجودة، القيامة لسه لم تقم، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. إذا النجوم انطمصت فطرت، يبقى ساعة ما يحصل ذهاب للنجوم يبقى ذهاب للسماء وأهل السماء وأهل الأرض أيضا. وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابي، أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، أتاهم الإيه؟ الفتن والابتلاءات التي حصلت بعد موتي صلى الله عليه وسلم، من أول حروب الردة والانتهاء عن دفع الزكاة والحروب التي خاضها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وأصحابي، هذه الفرع التالي، أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وده بدايته في صحيح مسلم، أن النجوم أمانة للسماء. فكان الأستاذ الدكتور زغلول النجار كان جاء كده في زيارة للمجمع مبارك زمان، وكان المحافظ اللي موجود الدكتور المهندس أحمد الليثي، وراجل كان بدأ يظهر في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وبدأ مباشرة الحديث، وأنا كنت يعني محاور للدكتور وكتب هذا الحديث، أنا كتبه في ورقة، فهو تحدث فيما تحدث فيه وسمعناه في التلفزيون، احنا عاوزين نأتي بدرر أخرى منه. فأنا تلوت هذا الحديث، قرأته وقلت حضرتك رأيك كيف الحديث ده، فكان من تواضعه أنه قال، ومن أدبه، أنا لم أسمع عن هذا الحديث من قبل، إن مع أن ده يعتبر داخل في تخصصه، أن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. حديث آخر رقم 5، روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، خياركم. وفي رواية احفظوني في أصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته، احفظوني في أهل بيته. حديث السادس عن أنس في الصحيحين، آية الإيمان حب الأنصار، دليل إيمانك أنك تحب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفيهما أيضا في الصحيحين، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب نأتي لبعض أوصافهم في القرآن الكريم، أوصاف الصحابة رضي الله عنهم. هم المؤمنون حقا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبدل المهاجرين، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، سورة الأنفال. هم الراشدون، ولكن الله، سورة الحجرات، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لذلك لما بيدعو الإنسان عند ذكر هذه الآية، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا بفضلك من الراشدين، منهم. إنما الوصف ده ينطبق، أو هو صفة للصحابة رضي الله عنهم، هم الفائزون، يبقى مؤمنون حقا، راشدون، فائزون، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، سورة التوبة. من صفاتهم رضا الله تعالى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هم أهل التوبة والرحمة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم. هم الصادقون، أي المهاجرون هم الصادقون وهم المفلحون وهم الأنصار، إلى غير ذلك من أوصاف عظيمة. موقفنا من الصحابة قبل أن نأتي للحقوق إجمالا اعتقاد إمامتهم في الدين، هم أئمة في الدين، وقبول ما أثنى الله عليهم به في القرآن العظيم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم الصحابة من باب أولى لأنهم أول من نزلت عليهم هذه الآيات وخوطبوا بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباعهم بإحسان، أي يجب علينا أن نتبعهم بإحسان لقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان بالنظر في سيرتهم. طبعا لا يتسع الوقت أن احنا نتناول كل الصحابة، في كتب ألفت رجال من الصحابة، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أسد الغابة في معرفة الصحابة، في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتب تتحدث عن هؤلاء لمن أراد أن يقرأ فيها ويرجع لها. الثناء عليهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإمساك عما شجر بينهم، ففي العقيدة الواسطية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ويمسكون أي أهل السنة عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، البعض يعتقد أو يرى أنها سوءات لهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه، ومنها ما نقص وغير عن وجهه، والصحيح أنهم فيه أي في هذا الأمر معذورون. إيه يعني معذورون؟ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. أمر خامس، عدم اعتقاد العصمة لأحد منهم. العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، وكما يقال دفنت العصمة مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم من الفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى إنهم لا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، زي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئت. وثبت أنهم في الصحيح خير القرون، وأن المدة من أحدهم أفضل من جبل ينفق ذهبا أو ذهب مثل جبل أحد. والقدر الذي ينكر من أفعالهم قليل في جنب فضائلهم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فهم خير الله، خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وأنهم الصفوة في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. تواترت فضائلهم كما قلنا في الكتاب والسنة، كما تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم. يبقى احنا ندخل بقى في المراتب، أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بنفس الترتيب، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه جميعا. وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان على علي في البيعة، وأجمعوا على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالترتيب أيضا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ليطعن ويقول إن علي مقدم على كذا أو كذا كما يقول الشيعة. وأهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأنه جمعوا بين الهجرة والنصرة، وكلا قد رضي الله عنهم كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويأتي بعد ذلك أهل بدر، مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وكانوا 310 لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في فضل لهم ومغفرة وموتهم على الإيمان. وأنه لا يدخل أحد منهم النار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما تحت الشجرة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دول أصحاب بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400. ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف، وهي الشهادة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة، وأن المتقين من أهل الجنة دون تعيين أحد إن شاء الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فده وصف عام. هناك شهادة معلقة بشخص معين، وهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤمن بعينه، وهم 10 المبشرون بالجنة، خلفاء 4، ثم سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، هذه 7، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح. وسموا هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة بنفس الترتيب، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، بنفس الترتيب. ثم خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين من أهل الجنة، كما في الصحيحين لما نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وباقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، لأنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وثابت ابن قيس بن شماس كان أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتزل في بيت ثابت، وتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. أين ثابت؟ كان صوته، تلاحظوا أن اللي عنده نوع من الصمم شوية في ودانه ما يسمعش، لازم يعلي صوته علشان لو هو ما سمعش نفسه يعتقد ان اللي امامه لم يسمعه. فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل عنه قال: انا ممن حبط عملي. ليه؟ لانه ظن انه ارتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك بلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة بلال وقع أقدام في الجنة. طبعا لما سألوا ما الذي وصلك لهذه المرحلة قال إيه؟ عشان كده بيصلي لكل طهور لكل وضوء اللي هي نقول عليها سنة الوضوء. وغير هؤلاء ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها كونها لينة وهم كانوا بيلبسوا الصوف والملابس الخشنة. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين. سعد مين؟ سعد بن أبو وقاص ده من المبشرين العشرة، إنما هو هذا المراد به سعد بن معاذ. وقد يتساءل سائل الآن يقول حلة حرير، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حرير؟ لا، لأنه نهى عن لبس الحرير، لكن ربما هذه الحلة العباية الثوب اللي جاله حرير أهداه إلى إحدى زوجات الصحابة رضي الله عنه، يعني إدها الصحابي من الصحابة قل خذ هذه، فلما أخذها لبسها فقال لم أعطيها لك لتلبسها لكن لتعطيها إيه زوجتها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على رجال أمتي وأحل لنسائه أو لإناثه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نصل للحقوق هم الذين اختارهم الله تعالى وانتقاهم لنصرة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إنهم حجر الزاوية في هذا الدين وفي بناء الأمة الإسلامية، وإذا أزيل الحجر سقط البناء الأساس. إنهم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، فقد نقلوا إلينا كتاب رب العالمين وسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف كنا نقرأ القرآن لو لم نأخذه عن الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف كنا نصلي؟ كيف نتوضأ؟ كيف نزكي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ الصحابة نقلوا لنا كل هذه الأمور، فهل بعد ذلك من فضل لهم؟ هذا فضله. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد أي مرة أخرى فوجد قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. وده الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه الحاكم ووثقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. أصهار سيدنا أبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر وسيدنا أبي سفيان إلى آخره. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. صرف النافلة السنن والعدل أي الفريضة. إذن لهم حقوق علينا. الحق الأول الاعتراف بسبقهم في هذا الدين وفضلهم وعدالتهم، وقد تحدثنا عن الآيات التي ذكرت ذلك. قال الإمام الطحاوي في كتابه المسمى باسمه العقيدة الطحاوية أي بيان معتقد أهل السنة والجماعة، يعني يبين في العقيدة بيان أهل السنة والجماعة عقيدتهم، بيان معتقد أهل السنة والجماعة. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، رضي الله تعالى عنهم جميعا، لا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم الصحابة دين وإيمان وإحسان، والعكس وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يبقى ده الحق الأول من الاعتراف بصدقهم وفضلهم وعدالتهم وحبهم وعدم بغضهم. الحق الثاني، وده مهم لأن تحدثنا قبل ذلك عن سيدنا الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهما، عن علي ومعاوية وغيرهم وعمر بن العاص، زلت هذا الحق الكف عما شجر بينهم، لأنه قد زلت أقدام وأقلام وأفهام، الثلاثة، زلت قدم القلم ما يكتبون به، الأفهام ممن كتبوا عن الخلاف الذي دار بين الصحابة رضي الله عنهم. فسمع من هؤلاء من يسب معاوية رضي الله عنه، ومنهم من يشتم عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما سبق: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وده رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني لما نتكلم في القدر والإنسان مخير ولا مسير، لا تخذ، لأن ده بحر عميق هتغرق فيه، مش هتصل لنتيجة. يبقى سلم لربك ما قدر. يبقى في القدر الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. النجوم، إيه النجوم؟ فيه كان يستمطر بالنجوم. حتى أحد المشايخ هنا وبيخطب خطبة مرة قال: تبص في النتيجة تقالي نجم كذا، ثريا نجم كذا، نجم كذا. فالنجوم كان العرب في الجاهلية يعتقدون بفعلها وإرادتها وما إلى ذلك. لا تصنع النجوم شيئا، إنما الصانع والقادر هو الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ما تقولوش بقى سيدنا علي وسيدنا معاوية ومن الغلطان ومنهم، هنجلها دلوقتي. فالواجب على المسلم عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن يسترضي الله تعالى عنهم، ولا يتتبع أثراتهم، ولا يذكر عيبا ينسبه إليهم. في سنن الترمذي، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاوية. وفي تفسير ابن كثير عندما تحدث عما حدث بين علي ومعاوية قال: وكان الحق والصواب مع علي، ومعاوية لم يكن مخطئ، قال: هو معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا. معذور لأن ده اجتهاد، فلا نخوض فيما فعله. لذلك المرة اللي فاتت احنا بنتكلم قلنا: الأسلم ألا نخوض فيما فعلوا، الله أعلم، لأنه في روايات تصل إلينا قد تكون صحيحة فيها زيادات فيها نقص إلى. وقرأنا أيضا ما قاله الإمام علي عمن خرجوا عليه: إخواننا بغوا علينا، وربنا سمى دول ودول مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين فأصلحوا بينهم. الحق الثالث الدفاع عنهم والذود عن أعراضهم. جاءت الأحاديث تحض عامة على الدفاع عن عرض المسلم وحرمته، فما بالنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه لا القتل ولا الضرب. في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا في شأن المسلم عموما، فما بالنا بشأن الصحابة رضي الله عنهم. الحق الرابع: حرمة سبهم والطعن في أي أحد منهم، لأنه إذا طعن فيهم طاعن فقد طعن في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، ولأن السنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في القرآن وفي السنة. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصف. في يعني ختام هذا اللقاء ننظر في حديث كان الأخ الشيخ عصام سأل عنه، وهو حديث مشهور على الألسنة: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت. كثير ما يتردد هذا الحديث، احنا بنرجع لكتب الحديث والتخريج لنقول ايه. روي هذا الحديث برواية اخرى: انما مثل اصحابي كمثل النجوم فايها اقتدوا اهتدوا، يعني اي واحد يقتدي بالنجوم يهتدي به. الحديث ده رواه البزار عن عبد الله بن عمر، وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال ابن حزم في أصول الأحكام: موضوع، موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطل مكذوب، حديث باطل ومكذوب. قال ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم: إسناده السند لا تقوم به حجة. حديث آخر: أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: هذا من بلايا جعفر الهاشمي، يعني البلايا اللي ابتلانا بها فلان في رواياته. وقال ابن القيم: مشهور الحديث، مشهور لكن روي من طرق لا يثبت منها شيء. فإحنا قلنا إنه ممكن يقع منهم ذنوب، لكن ليسوا مجال للاهتداء إلا فيه، يعني عشان لا نقول حديث نهتدي بهم فيما يصح فيه الاهتداء. إذا رأينا أو حكى أحد الصحابة عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن كيفية وضوءه نقتدي. أم المؤمنين عائشة عن كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهتدي بهم في هذه الأمور. لكن ليس الحديث بنصه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أنا أوضح ذلك لأنه قد ينطبق على الإنسان يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا نصحح الاحاديث والروايات في السند والمتن الاثنين مع بعض، لانه لو كان سند يبقى سند ضعيف، نقول في واحد ضعيف في راوي مجهول يبقى ده في السند، انما في المتن قالوا موضوع لا أصل له. يبقى إذن سندا ومتنا الاثنين، يبقى لا نردده بعد ذلك ولا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حتى لا نقع تحت طائلة والعياذ بالله فليتبوأ مقعده من النعم. معناه إذا قبله القلب يعني المعنى شيء، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني أنت في المعنى تقول نعم، إننا لو قرأت في سيرة فلان أو فلان أقتدي به بأفعاله الطيبة نعم، لكن ليس على الإطلاق، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الذي ينقل لنا هذه الأسوة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنحن في الأصل نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر في أننا نأخذ أي حكاية. ما هو أصل حتى لما يجوا يتكلموا في شيء اسمه أصول الفقه يقولون هذا مذهب لمين؟ للصحابي، وليس المذهب ملزما لك. يبدا رأي صحابي قد يخالف بقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالذي يتمسك بمثل هذا الحديث يقول أنه يأخذ رأي الصحابي وقوله أنه حجة، يعني نهتدي به في كل شيء. نقول لا، هم في إجماعهم عدول، لكن ليس الحديث صحيحا بهذه الكيفية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا الأدب في الحديث عنهم وكف الأمر فيما شجر بينهم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.